يذكرون أن أعرابيا دخل في ترمذ في جامع ترمذ وجهم بن صفوان جالس في حلقة يقرر هذا المذهب الأول أن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر وهكذا إلى آخره من بقية صفات الخالق تبارك وتعالى. فسمع الأعرابي هذا التقرير فطاش عقله وطار لبه من هذه الحماقات، فقال أبياتا اشتهرت: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، طويل بلا طول، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، مليح لكن ما هو مليح، وبهي لكن ما عنده من البهاء والجمال شيء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أهزءا تراه أمدحا تراه أم هجاء وسبته وهزءا، لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. ففقه الناس كلهم ذلك القول عنه، فانفضوا من مجلس جهم وخرجوا من المسجد وتركوه.